بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النشر والحشر وما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول ذلك، وقد وصلنا إلى قوله: في الدنيا دعوة الله لك إلى أعمال كثيرة، أعمال فيها نجاتك كم تجاهلتها، تسمع داعي الحق يدعوك بآيات الله وقد تتجاهل وقد تعرض وقد تعوج في كثير من الأمور، لا تسير وفق توجيهات الله ووفق تعليمات الله، أما هناك فلا مجال للإعوجاج أبدا. طبعا هذا معنى قوله تعالى لا عوج له، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. في الدنيا الدعاة والمبلغون والرساليون يخطبون أو يدعون الناس، فالناس يعوجون عليهم ويتكبرون عليهم ويواجهونهم، لكن في ذلك اليوم أي عند الحشر فهناك التزام تام، هناك إنصات تام، هناك تبعية تامة. لماذا؟ لأن هناك مجبرون على ذلك. الله تعالى في الدنيا أتاح للإنسان الحرية أن يؤمن وهو حر مختار مسلم لله سبحانه وتعالى، لكن الشخص الذي يترك هذا الأمر، طبعا هؤلاء الذين في الدنيا أجابوا الداعي وسلموا له، يوم القيامة عندما يأتيهم ذلك الداعي يستجيبون، ولكن عن حب وعن راحة وعن طمأنينة وعن سلام وعن سكينة، لأنهم يعلمون أنهم سيساقون إلى محل السعادة. أما أولئك فهم يساقون ولكن بشدة وعنف، ولماذا؟ لأنهم لم يرتضوا أن يقبلوا ذلك الذي دعاهم بلين ولطف. الشخص الذي يرفض اللين يواجه بهذا الأمر، هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من أولئك الذين يساقون إلى الجنة بالرحمة وبالسلام وباللطف. يقول: فلا مجال للإعوجاج أبدا إلا التزام حرفي. هؤلاء الذين يعني كانوا يعرضون عن الداعي في الدنيا، لكن هناك التزام حرفي، التزام بدقة، سير وفق التعليمات دون أي مخالفة، لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يعني في الدنيا هم يقومون باللغو ويقومون برفع الأصوات عندما يأتي الداعي، ويسخرون ويضحكون ويقهقهون وبأصوات عالية، لكن في ذلك الحين لا مجال لذلك. يقول: الكل في خشوع، الكل في خضوع تام لله سبحانه وتعالى، الكل في حالة من الصمت، لا ارتفاع للأصوات، لا، الحالة خضوع كامل. وكل هذا من أجل ماذا؟ هل من أجل اجتماع لمناسبة معينة، اجتماع عادي أو احتفال أو مهرجان؟ لا، هو من أجل العمل يوم يبعثهم الله. لذلك ذلك الأمر كبير جدا، هؤلاء يجمعون لأجل تقرير مصيرهم المستقبلي الدائم. الكل يبعثهم الله سبحانه وتعالى فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله في الوقت الذي نسي الإنسان الكثير والكثير من أعماله، أحصاه الله ونسوه، هذه كلمة مهمة جدا، لكل عمل نقوم به هو محصي، هو مكتوب، هو مسجل، هو محفوظ، لا تضيع مثقيل الذر، أي حركة، أي سكنة، أي لفظة، أي فعل مسجل، أحصاه الله ونسوه في كل المستويات. يقول السيد عبد الملك: أحصاه الله في الوقت الذي نسي الإنسان الكثير والكثير من أعماله. ينسى الإنسان على مستوى الأسبوع أحيانا، أو على مستوى الشهر، أو على مستوى العام، يكون قد نسي الكثير من أعماله ومن تصرفاته ومن أقواله. أما الله فقد أحصى عليك كل ما عملت من خير ولو بمثقال الذر، أحصى كل ما عملته من الشر ولو بمثقال الذر. الكل محصي لا يغيب شيء، كل شيء محفوظ وكل شيء محصي، وكل شيء سيراه الإنسان يرى ما عمله، ليس يراه فقط، يرى حتى آثار ذلك العمل، هناك آثار كثيرة هو لا يدركها، هو قام بخطأ أو تصور أنه خطأ بسيط، لكن ذلك الخطأ كانت له آثار سلبية بعد ذلك. سنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحيانا تصرف بسيط الشخص قد يحتقره، ولكن ذلك التصرف يصبح مثل عود الثقاب الذي يوضع في محل كبير فيحرقه جميعا، وربما ينتشر الحريق إلى محال أخرى. فيوم القيامة يأتي هذا الشخص ويتصور أنه فقط كان لديه عود ثقاب أحرقه، ولكن لم يدرك أن الآثار التي تركها ذلك الحريق. وهكذا ذكر السيد عبد الملك خصائص النشر والحشر، طبعا هو في محال مختلفة يذكر هذه الأمور، يعني أحيانا في كل خطبة أو في كل درس أو في كل كذا يتعرض لمواقف مختلفة مرتبطة بمعرفة الله وبمعرفة الوعيد. وهذا كما ذكرنا المنهج القرآني، وهو دائما التذكير بالحقائق، يعني وعدم الاكتفاء بطرحها مرة واحدة أو في محل واحد، لأن غرض هذه الأمور هو التربية والإصلاح، وليس غرضها أن نحصل معلومات. يقول السيد عبد الملك: ثم عندما تأتي عملية البعث ما بعد النفخة الأولى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يحشر الله جميع الخلائق، البشر بكلهم أجمعين، الجن والإنس الكل يحشر. لا يمكن للإنسان، لأي إنسان منا، أن يتهرب من هذا الحشر ومن هذا البعث. الله لا ينسى أحدا أبدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كل الذين يعني نشروا سيحشرون من الجن والإنس، والله تعالى هذا في حدود علمنا، الله تعالى يعني أعلم بما خلق، لكن بالنسبة لنا كبشر وبالنسبة كذلك للجن كلهم يحشرون، الكل، أنت وكل الخلائق، أنت وكل الناس، الجميع سيحشر، ولا يمكن لأحد أن يتخفى أو أن يتهرب أو أنه سيستفيد من تلك الكثرة الهائلة للبشر ليخفي نفسه هنا أو يدس نفسه هناك، لا، حتى الأرض ليس فيها مخبأ، يعني الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الأرض تبدل الأرض غير الأرض، وأصبحت يعني كأنها فطيرة كما ورد في بعض الآثار، أصبحت ساحة وعرصة مكشوفة، الساهرة يعني في الآية الكريمة الساهرة هي ساحة مكشوفة تماما، معرات تماما، لا جبال ولا أشجار ولا ملاجئ ولا مخابئ ولا أي شيء، مع أنه لا يمكن شيء أن يخفيك من الله أبدا. نعم، يعني في الواقع حتى لو كنت مختفيا، حتى لو كنت في الحصون المحصنة وبينك وبين الظاهر الجدر، ولكن هذا لا يخفى على الله، ولكن الله تعالى أن يعاملنا بحسب ما تعودنا عليه، حتى عندما إحضار الشهود الله تعالى يعلم ومع ذلك يحضر الشهود، الله تعالى يعلم ما يفعله الإنسان ومع ذلك تحضر الكتب، يعني هذه أمور بحسب يعني لعدالة الله تعالى، فالجميع يحضر، لأن القصد ليس فقط أن يحاسب الإنسان بل يعرف أمام الخلق جميعا، وتعرف العدالة الإلهية المطلقة أمام الخلق جميعا، يعرفون أن الجميع سيحاسب، وليس هناك ناس أو يحاسبون تحت الطاولة أو يحاسبون هكذا خفية ولا يعرفهم الناس، كل الناس يحاسبون، وبالتالي ذلك المحل محل الفضائح، كل الذين كانوا يكذبون أو ينافقون أو كلهم يعني يوم القيامة يفضحون. يقول: لا أشجار ولا ملاجئ ولا مخابئ ولا أي شيء، مع أنه لا يمكن شيء أن يخفيك من الله أبدا، تحشر رغما عنك، ولا يمكن أن تمتنع من الحضور، ولا لا يمكنك ذلك. الله تعالى يقول: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، لا يمكنك أن تعتز بنفسك بقدرتك بأنك إنسان تعتبر نفسك قويا، أو أن لك صفة معينة، أنت ملك أو أمير أو قائد أو زعيم أو شيخ أو بأي صفة معينة، فتمتنع عن الحضور، مثل ما يحصل في الدنيا، يعني الناس اللي يصنفون بعضهم بعضا بحسب تلك الأوسمة أو تلك المناصب أو ذلك الجاه أو تلك أو أموالهم أو مناصبهم السياسية، فيوم القيامة الكل سواء، فيقول: أو تمتنع، فتمتنع عن الحضور، لا أحد يقدر على الامتناع عن ذلك الحضور، الكل سيحضر خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى. وبالتالي كان في إمكان الإنسان في الدنيا أن يجيب الداعي، أن يحضر، أن يخشع، أن يتوفر لنفسه كل هذه المعاني، ولكن الذي يأبى سيتألم كثيرا عندما يرى نفسه في ذلك الموقف الذي لا موقف أحرج منه. لو حسبنا جميع مواقفنا في الدنيا المحرجة لا نجد موقفا محرجا كذلك الموقف. ولذلك المؤمن دائما يضع في حسابه هذا الأمر. الله تعالى عندما يقول وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذه ليست مجرد آية نقرأها، هذا شعار، هذه علامة، هذه مثل ما في علامات سيارات قف والسر ونحوها، كذلك هذه الآية الكريمة في أي موقف نعرف أننا جميع لدينا، وهنا الخطورة، لدينا، لدى الله، لدى الله الرحمن الرحيم شديد العقاب، يعني لدى الله إما عملك يستحق أن تتجلى فيه الرحمة واللطف الإلهي، وإما أن يتجلى فيه الانتقام والغضب الإلهي وشدة العقوبة. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن النشر والحشر في محل آخر بعد إراده لما يحدث في القيامة الكبرى من أحداث، فقال بعد كل هذا الدمار الذي يغير ملامح هذا العالم تتحول الأرض إلى ساحة مستوية لا تبقى حتى بشكلها الكروي، وتتحول إلى ساحة مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، حتى أبسط عوج، لا منخفضات ولا مرتفعات ولا أماكن طالعة ولا نازلة، بل تتحول إلى ساحة واحدة، إلى عرصة واحدة، ويبعثنا الله من جديد. يبعثنا لماذا؟ مناسبة احتفال واجتماع إلى ذلك اليوم، هو يوم الجمع الذي جمع الله البشرية له وبعثها بكلها. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى عندما قال لا ترى في عوجا ولا أمتا يشير إلى هذا المعنى، لكن كيف هي الأرض حينها؟ طبعا هذا علم غيبي، الله تعالى أعطانا أو صور لنا بعض الحقائق وقربها لنا، لكن لا نستطيع أن نعرف بدقة كيف هي هذه الأمور. يعني مثل ما ذكرنا في الجنة، مثل ما ذكرنا في النار، مثل ما ذكرنا في جميع الموقف، كل شيء يعني نعرف، والله تعالى يقرب لنا الحقائق ويصورها لنا لنستقيم أو لنسلك وفق ما تستدعيه من معاني، لنستعمل الحقائق في ضبط القيم وفي إصلاح القيم وفي الترقي بسلوكنا، ولا نسأل كيفية ذلك، لأن هذه أسئلة تتطلب إدراكات ومدارك خاصة ومعلومات نفتقر إليها. والله تعالى يخاطب الخلق بحسب ما لديهم من قدرات، فلذلك نسلم الأمر لله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل ما لون البقرة وما إلى آخر، كل هذا لا جدوى منه. العبرة إذا كما ورد في الحديث المعروف، إذا عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن موعد الساعة قال ما أعددت له، قبل أن تسأل كيف هي الأرض حينها وما شكلها وما لونها، كل هذا نقول يعني ماذا أعددت لذلك الموقف. ثم ذكر السيد عبد الملك شمول البعث لكل الخلق، فقال ليس هناك أي استثناءات في عملية البعث، لن ينسى الله أحدا من خلقه أبدا، الكل سيبعثون بدون استثناء، كل البشرية منذ آدم إلى آخر مولود في هذه البشرية، آخر من وضعته أمه، الكل يبعثهم الله جميعا للحساب، ويأتي الجميع بعد البعث إلى النفخة الثانية، في الصعقة الثانية، في الصيحة الثانية، يبعث قائما فإذا هم قيام ينظرون. ذكرنا أن الصيحة الأولى هي التي كل الخلائق يصعق ويموت، وكل والعالم يتغير، وتحصل كل تلك التبديلات وتلك الأحداث الكبيرة. وفي الصعقة الثانية وبعد الصيحة الثانية يحصل ذلك الأمر. طبعا كم بينهما، أيضا هذا علم غيب، نحن نسلم لله تعالى، نحن نسلم أن الله تعالى ذكر أن هناك نفختان، الأولى لتحدث فيها تلك الأهوال العظيمة، والثانية يقوم فيها الخلائق. الأولى هي لإعلان نهاية النشأة الأولى، والثانية لبداية النشأة الثانية. كيف ما بينهما، كيف يحصل كل ذلك، علم غيبي، يعني كأن المشهد يطوى على تلك الصورة التي يحصل فيها كل ذلك، ثم يبدأ مشهد جديد، مثل ما نشاهد أحيانا ربما في مسلسلات يصورون شيء ثم بعد ذلك يذكرون أنه بعد مثلا سنة أو بعد سنتين حصل هذا التغير. فطبعا نحن لا نعرف لا سنة ولا سنتين، هذه علم غيبي. فبعد ذلك تأتي الصيحة الثانية. هل تأتي بعدها مباشرة؟ هل تمتد سنة؟ هل تمتد ملايين؟ كل ذلك علم غيبي لا نكلف أنفسنا للبحث فيه. بعدها تأتي الصيحة الثانية ليحصل ذلك البعث ويحصل النشر، فإذا هم قيام ينظرون يتطلعون إلى ساحة الأرض وقد أصبحت ساحة مختلفة، والحمد لله رب العالمين.